إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمن الأحاديث التي أو من الأحاديث المستدركة على المجلس الماضي تحت باب القبلة، روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المغرب والمشرق أو ما بين المشرق والمغرب قبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أو يوجه هذا الحديث لأهل المدينة ومن حولها، فما بين المشرق والمغرب قبلة. فالانحراف البسيط لا يضر، وإنما تتعين القبلة بذاتها لمن كان مشاهدا للقبلة أو لمن كان حاضرا للقبلة، يتعين عليه أن يتوجه شطر البيت أو عين البيت. ومن الأحاديث أيضا ما هو تحت النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ما رواه مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: ألا إن من قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وجاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة والذين يتخذون القبور مساجد. وتحت باب التأكيد على النساء في اعتزالهن للرجال، لا سيما في المواطن التي يكثر فيها الاختلاط، يقول نافع عن ابن عمر كما عند أبي داود: لو تركنا هذا الباب للنساء فلم يدخل منه ابن عمر رضي الله عنهما حتى مات. إذن لابد من مباينة الرجال للنساء، لا سيما في مساجد الله تعالى. أيضا من الأحاديث التي استدرك على المجلس الماضي ما جاء عند الطبراني بسند لا بأس به من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يدخل الرجل المسجد طولا وعرضا فلا يصلي فيه ركعتين. ومن الأحاديث أيضا في باب مرور النساء بين يدي، ليس بين يدي الإمام وإنما بين يدي المصلين الذين هم وراء الإمام، ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن جاريتين من بني عبد المطلب مرتا بين يدي الصف فلم يبالي بهما أو لم يبالى بهما. ومر علينا حديث أبي جحيفة كما عند الشيخين أنه لما وضعت أو ركزت العنزة جعلت النساء والدواب يمرون بين يدي العنزة فلم يضروا ذلك أو فلم يكون ذلك قاطعا للصلاة. أيضا من الأحاديث المستدركة ما هو تحت حديث عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: ما يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار. قالت رضي الله عنها كما جاء عند أحمد: ما هن إلا أمهاتكم وعماتكم، أو ما هن إلا أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم. فإذا المرأة كما مر بنا تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي المنفرد أو مرت بين يدي الإمام الذي لم يتل بين يدي السترة، سترة الإمام يعني ليس وراء السترة وإنما هي بين السترة وبين الإمام. لكن إذا كانت معترضة بمعنى أن جالسة أمام المصلي فذهبت ذات اليمين أو ذات الشمال هذا لا يضر لأنها لم يتحقق لأنه لم يتحقق المرور وإنما هي معترضة فقط. فلم تمر بين يدي المصلي تماما. أيضا من الأحاديث أيضا الحرص على أن لا يمر بين يديك أحد حتى ولو كان إنسان أو كان إنسانا أو كان حيوانا. ولذلك يروي الإمام أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال كن هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر. يقول فحضرت الصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جدار فجاءت بهمة قد يكون حمارا قد تكون شاتا فجاءت بهمة تريد أن تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يدافعها حتى لصق بطنه بالجدار فمرت من ورائه. فإذا قضية المرور وكم مرت بنا أحاديث المرور قضية لا بد أن يهتم بها. واليوم نبدأ في أحاديث تسوية الصفوف. وتسوية الصفوف من الأحاديث المتواترة وإن لم يكن أهل العلم نصوا على ذلك، لكن الذي يستقرئ النصوص في الصحيحين والسنن والمسانيد والمعاجم يدرك أن تسوية الصفوف أن الأحاديث جاءت في تسوية الصفوف من الأحاديث المتواترة. يأتي في مقدمة هذه الأحاديث حديث أنس بن مالك كما جاء عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. يقول أنس بن مالك حتى جعل بعضنا يلصق منكبه بمنكب أخيه أو بمنكب الآخر وكعبه أو قدمه بقدم الآخر. وفي رواية عند البخاري قيل له لأنس بن مالك رضي الله عنه ما أنكرت أو ماذا أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت منكم شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. ويروي الإمام البخاري ومسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. إذن من حسن الصلاة من تمام الصلاة من إقامة الصلاة. وبنحو من حديث أبي موسى عند مسلم أقيموا الصفوف وليؤمكم أكبركم الحديث. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو عند الشيخين لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعند البخاري معلقا عن النعمان قال حتى جعل بعضنا يلصق أو يلزق كعبه بكعب الآخر. طبعا هذا لا يعني أن تضايق من حولك من على يمينك أو على شمالك، أنت عليك أن تحاذي. وهذا معناه يلزق معناه من المبالغة في التسوية، ليس معناه ترص الكعب بالكعب هذا ما يصلح، أو المنكب بمعنى أنه تضغط على المنكب، لا، وإنما هذه إشارة إلى مبالغة في المحاذاة. فليس على ظاهرها على الأطلاق. ثم أيضا إذا رأيت مثلا من يتأذى مثلا بذلك لا تحاول أن تؤذيه، خلاص أنت احرص على أن تكون المحاذاة جيدة وأن يحاذي أن تتحقق المحاذاة، لكن ليس من باب المبالغة والتشدد. يروي الإمام أبو داود من حديث عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله، وعند أبي داود أيضا من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إني لا أنظر الشياطين يتخللون الصف، يتخللون أو يدخلون من خلل الصف كأنهم أولاد الحدث. وعند أحمد قيل: يا رسول الله وما أولاد الحدث؟ قال: سود جرد في أرض اليمن، وهي صغار البهائم، صغار بهائم توجد في بلاد اليمن، صغيرة وسوداء وجرداء يعني ما له أذان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر الشياطين يعني في الفراغات التي توجد في الصف كأنها أولاد الحدث. فإذا المحذور أن توجد الفراغ الكبير اللي ممكن يسع للشخص، أما إذا كان هناك ثمة فراغ بسيط فهذا الأولى أن لا يكون، لكن إذا وجد فلا يضر إن شاء الله. وثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: خياركم ألينكم مناكب، خياركم ألينكم مناكب، يعني إذا واحد أخذك فألن له الفعل، يعني بمعنى أنه إذا قال لك مثلا ضم رجلك إلى رجله أو كعبك إلى كعبه فإنك تلين له الفعل. ولذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: وألينوا بأيدي إخوانكم، يعني الفاعل والمفعول كل يلين بيد صاحبه، فأنت خذ صاحبك بهدوء وهو أيضا عليه أن يمتثل بهدوء. ثم يروي الإمام مسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم، أو لتسوون سووا صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فلربما يعاقب الإنسان بعدم تسويته للصف، ربما يتغير وجهه، إما من كونه أبيض إلى كونه أسود، إما من كونه صورة إنسان إلى كونه صورة حيوان، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ثم يقول أبو مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم هيشات الأسواق، وفي لفظ: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لأنه إذا اختلفت اللي هي الصفوف اختلفت القلوب. ثم يقول أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا، أو فأنتم اليوم أشد اختلافا. وفي باب تسوية الصفوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج كما جاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآنا متفرقين، فقال: ما لي أراكم عزين. ثم خرج علينا مرة أخرى فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. ولذلك جاء عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وجاء عند الطبراني: تذر عليه الملائكة من البر. وعند البزار من حديث بن جحيفة رضي الله عنه قال: من سد فرجة غفر له. وعند البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من خطوة أعظم عند الله تعالى من خطوة يمشيها الرجل ليسد فرجة. ولذلك جاء عند الطبراني وأصله عند أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود قد سئموا من دينهم وهم قوم حسد أو حسد يحسدون ما حسدوكم على شيء ما حسدوكم على ثلاث إلا على ثلاث أو ما حسدوكم على ثلاث السلام والتأمين وإقامة الصفوف وإقامة الصفوف. ولذلك كان الصحابة يهتمون بإقامة الصف أيما اهتمام. ولذلك يروي الإمام البخاري ومسلم حديث سلمة بن عبد الرحمن قال أبو هريرة رضي الله عنه أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر يعني ذكر أنه ليس بمتوضئ يعني ذكر أنه على جنابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري كان يكون في مهنة أهله يكون مع أهله يشتغل فإذا حضرت الصلاة خرج ولربما إذا سمع يعني من بلال رضي الله عنه أن الصلاة قد اقتربت خرج فلربما نسي ولذلك كما سيأتي في حديث بكر رضي الله عنه إنما كنت جنبا إنما أنا بشر وإنما كنت جنبا. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حتى إذا قام في مصلاه ذكر فقال مكانكم يعني إلزموا مكانكم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلنا فما زلنا ننتظره حتى خرج علينا ينطف رأسه ماء. وفي حديث بكر عند أبي داود كن في صلاة الفجر حتى إذا قام في مصلاه فكبر ذكر ثم قال بعدما صرف قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. هل القضيتان واحدة أو لا؟ فبعض أهل العلم يرى أنهما قضيتان لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنها قضية واحدة وأن قوله في حديث أبي بكر حتى إذا كبر يعني حتى إذا كاد أن يكبر يعني حتى إذا اقترب من التكبير يعني حتى إذا أراد أن يكبر مثل كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا يعني إذا أراد الإمام أن يؤمن فأمنوا ولعلها قضية واحدة. المقصود أن المسلم وأن المسلمين مطالبون بتسوية الصفوف. ولذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي مر بنا وهو عند الشيخين في لفظ لمسلم قال النعمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي القداح حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه فخرج مرة حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا قد بدا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولذلك في حديث ابن مسعود عند مسلم كان يمسح مناكبنا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي حديث البراء رضي الله عنه كان يمسح مناكبنا وصدورنا من ناحية إلى ناحية. وأحيانا بلال رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني يقوم بمسح المناكب. المهم الاهتمام في هذا الباب. أيضا في قضية إكمال الصفوف مر بنا اللي هو إتمام الصفوف ثم بعد ذلك ننتقل إلى أهمية الصف الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء يعني فضل الأذان ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا يعني يقترعوا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني من الأجر لا أتوهما ولو حبوا. الصف الأول جاء عند النسائي من حديث النواس بن سمعان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الصف الأول ثلاثا ويصلي على الصف الثاني واحدة، ويقول كما عند أبي داود من حديث البراء إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. طبعا جاء أيضا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف كما في حديث عائشة رضي الله عنها. إذن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف يعني الذين يصلون على يمين الإمام، ولذلك يقول البراء كما جاء عند مسلم كنا نصلي عن يمين، كنا نحب أن نصلي عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعناه حين انصرف قال رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك. فإذا إن الله وملائكته يصلون على الذين يتمون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، إلا إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ولذلك عند مسلم من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما رأى من أصحابه تأخرا قال ائتموا أو تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فإذا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، لأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أواخر الصفوف من المنافقين، ويكون في أوائل صفوف النساء من المنافقات، وربما حصل همس ولمس أو حصل شيء من هذا. ولذلك جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، أن رجالا كانوا يصلون في أواخر الصفوف ونساء كنا يصلين في أوائل الصفوف، فلربما إذا ركع الواحد منهم رأى من وراءه من النساء، لأنه لم يكن هناك عازل آنذاك. والحديث حسنه بعض أهل العلم. فإذا خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بعد ذلك ننتقل إلى تكبيرة الإحرام. الآن دخلنا في ذات الصلاة، الآن كل ما سبق هو مقدمات للصلاة. وقبل أن ندخل أيضا نشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني لا صلاة كاملة بحضرة الطعام، فإن كان الإنسان بين يديه طعام وقد اشتهاه فعليه أن يأكل قبل أن يشرع في الصلاة. أيضا إذا كان يدافع الأخبثان بولا كان أو برازا عليه أن يقضي حاجته قبل أن يدخل الصلاة، لأن الصلاة مبناها الخشوع، وسيأتي الحديث عن الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة، فإذا كان بحضرة الطعام فلربما اشتغل بذكر الطعام، وإذا كان بحضر يدافع الأخبثين فلربما اشتغل بهما فانصرف عن لب الصلاة ألا وهو الخشوع. الآن ندخل الآن في الصلاة والتي هي عمود الإسلام، وقد تحدثنا عن فضلها وإلى آخره. فنبدأ بتكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام يعني التكبيرة التي بعدها يحرم الكلام، يحرم القهقهة، يحرم الشرب، ومحظورات الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند أبي داود وغيره من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. إذن تكبيرة الإحرام يعني علامة الدخول في الصلاة، كما يقال الإحرام بالحج، تقول لبيك حجا لبيك عمرة. دخلت الآن في الحج، لبيك عمرة أو لبيك حجا، دخلت الآن في نسك الحج، خلاص هناك محظورات حجية، قلت الله أكبر، خلاص هذه تكبيرة الإحرام. الصيام أيضا يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني آية كونية، خلاص محظور عليك الأكل والشرب وإلى آخره. شهادة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه اللي هي مدخل الشهادتين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ولذلك لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدمه وماله وعرضه حرام، ومر بنا أحاديث تحريم دم المسلم. المقصود إن العبادات لها أنفة، كما جاء عند ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء أنفة، وأنفة الصلاة التكبير، أو فأنفة الصلاة تكبيرة الإحرام فحافظوا عليها. قال ابن حجر إسناده حسن، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام جاء في فضلها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام من صلى لله 40 يوما يحافظ في جماعة، يحافظ على أو يدرك تكبيرة الإحرام، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وجاء عند أحمد من صلى في مسجدي هذا 40 يوما لا تفوته الصلاة، كتب له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. الحديثان لا بأس في إسناديهما. تكبيرة الإحرام، ولذلك عند أبي داود من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت فتوجهت لله فاستقبل القبلة وكبر. فهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن، وبقية التكبيرات واجب، ولذلك تدخل التكبيرات الأخرى فيها، ولا تدخل تكبيرة الإحرام في التكبيرات الأخرى. ولذلك تكبيرة الركوع تدخل ضمنا في تكبيرة الإحرام فيما لو أتيت والإمام راكع، فتكبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع تدخل، مثل مثلا الغسل الأكبر أو الطهارة الكبرى، أنت اغتسلت من الجنابة ولم تتوضأ، خلاص دخل الهوى الواجب الأصغر بالواجب الأكبر، مثل مثلا طواف الوداع وطواف الحج، فتنوي طواف الحج ويدخل ضمنه، إذا كان آخر عهدك بالبيت يدخل ضمنه اللي هو طواف الوداع، ولو لم تنوي يدخل ضمنه. فنقول تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. التكبيرة، ماذا بعد التكبيرة؟ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هناك عدة صفات. أولا ما رواه الشيخ ابن حديث رضي الله عنه قال قال رسول قال قلت يا رسول الله إسكاتك ما بين التكبير والقراءة ماذا تقول يا رسول الله؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. أول شيء مباعدة عن الخطايا. ثوب أخذته من مجموعة ثياب فيه وسخ وأبعدته، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فهذه الخطايا وهذا المسلم الذي سأل الله تعالى المباعدة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، التنقية. اللهم اغسلني بالماء والثلج، اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. انظر هذا الترتيب، وهو ترتيب معتبر. اولا الابتعاد عن الخطايا، لماذا؟ حتى تتحقق، حتى تتحقق التنقية. ابتعد عن الخطايا، ثم بعد ذلك التنقية، ثم بعد ذلك الغسل. ولذلك لما سألت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء وقد مر بنا عند الشيخين، الحيض، الحيضة تصيب الثوب، قال تحده، قال تحده يعني تبعد عنه القدر، تحده ثم تقرصه بالماء يعني تنقيه، ثم تنضحه يعني تغسله، ثم تصلي فيه. فأنت الآن تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذه من أعظم الاستفتاحات. الاستفتاحة الثانية، والاستفتاح الثاني، الصفة الثانية، ما رواه أيضا الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في صلاة الليل، اللهم لك الحمد، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما، ولك الحمد أنت حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق ووعدك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والنار حق والجنة حق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أيضا من الأدعية أو استفتاحات أيضا ما رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر، وفي رواية في صلاة الليل، قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا، روايتان، وأنا أول المسلمين، وفي رواية وأنا من المسلمين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نعم، اللهم اغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك لبيك، شوف التكبيرة الآن، تكبيرة الإحرام بعدها لبيك. وكذلك الحج، إذا نويت أو لا يقال نويت، هذا خطأ أن يقال نية في دخول النسك، وإنما الدخول علامة الدخول في النسك، إذا قال لبيك عمرة قال لبيك اللهم لبيك. شوف الآن الرابط بينهما، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه من الأدعية. من الأدعية أيضا ما جاء عند، من أدعية الاستفتاح ما جاء عند مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل، من المتكلم بالكلمات، فأرم القوم يعني أسكت القوم، فقال من القائل، فإنه لم يقل بأسا، فقال رجل أنا يا رسول الله ولم أرد بها إلا الخير، فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وجاء عند مسلم أيضا من الأدعية الاستفتاح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال بعدما كبر قال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال من القائل، فقال رجل أنا يا رسول الله، قال عجبت لها، فتحت أو فتحت لها أبواب السماء. يقول ابن عمر فما تركتها بعد منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. هذه من الأدعية. من الأدعية أيضا ما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا دخل المسجد فقال الحمد لله ملء السماوات والأرض أو الحمد لله ملء السماوات ودعا وسبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صرف من المتكلم فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة يتلقى به بعضهم بعضا. أما لقد رأيت 30 ملكا هذا جاء في حديث رفاعة عند البخاري في قضية ما بعد الركوع ما بعد الرفع من الركوع. فلما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم فقال رجل أنا يا رسول الله. فقد قال قد رأيت 32 أو 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا ليس من هذا الفضل إنما هو فضل ما بعد الرفع من الركوع. إذن أدعية الاستفتاح كثيرة ومنها أيضا حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عند مسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالليل فقالت كان يقول أو يستفتح الصلاة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن أيضا أدعية الاستفتاح ما رواه مسلم من حديث عبدة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الحديث طبعا جاء مرفوعا عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال بعدما يكبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. لفظ مسلم الموقوف سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك ولفظ المرفوع عند أبي داود سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويضيف إليها كما عند أبي داود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا. ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ثم بعد ذلك يشرع في الفاتحة فاتحة الكتاب. أعظم سورة في القرآن الفاتحة أعظم سورة في القرآن بنص الدليل هو في حديث أبي سعيد ابن المعلى أنه قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لأعلمنك قبل أن تخرج من المسجد لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن. يقول فأخذ بيدي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله قلت لي لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن الفاتحة أعظم السور ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عنها بأنها أم القرآن قال عنها أنها أم القرآن. وقال كما جاء عند الشيخين من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن فهي أم القرآن. ولذلك من أفضليتها أنها تقرأ في كل ركعة. ولذلك جاء عند مسلم الحديث بن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا في السماء فرفع رأسه فقال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام هذا باب من السماء لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال جبريل هذا ملك لم ينزل قط إلا اليوم. فجاء الملك فنزل فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل موجود فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بشيء منهما إلا أوتيته. أبشر بنورين. ولذلك عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل الفاتحة. ولذلك إذا قرأت على المريض بإذن الله برأ بإذن الله. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث سعيد الخدري رضي الله عنه لما قرأت على ذاك الرجل فبرأ، ولما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا وسيأتي في كتاب الرقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية. فإذا هي فاتحة الكتاب، هي الرقية، هي أم القرآن، هي الصلاة، تسمى بالصلاة. ولذلك جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، وفي لفظ بفاتحة الكتاب، فهي خداج خداج خداج، يعني غير تمام. فقيل لأبي هريرة: يا أبا هريرة، إن نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأ بها في نفسك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني قسمت الفاتحة. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكل وأراد الجزء، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الكل اللي هي الصلاة وأراد الجزء يعني الصلاة يعني الفاتحة، ليدل على أن هذا الجزء واجب في الصلاة. ودائما إذا أخبر الله عز وجل أو رسوله عن الكل وأراد الجزء فإن هذا إشارة إلى أن الجزء واجب في هذا الكل، والعكس إذا أخبر بالجزء وأراد الكل، مثل قوله تعالى: واركعوا مع الراكعين، ذكر الجزء اللي هو الركوع وأراد الصلاة كلها. فإذا الركوع واجب في الصلاة أو ركن في الصلاة. وهنا قال: قسمت الصلاة يعني قسمت الفاتحة، فذكر الكل وأراد الجزء يعني الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، وين بسم الله الرحمن الرحيم؟ ليست من الفاتحة. نص الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، إذن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة بكلام الله. فإن قال قائل: فكيف بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاء عند الطبراني وغيره: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذا ما فيه إشكالية. إذا قرأت أي سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: إنا أعطيناك الكوثر، كما في حديث أنس عند مسلم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة فرفع رأسه مبتسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك وهو الأبتر. هل بسم الله من إنا أعطيناك الكوثر؟ لا، إنما بسم الله الرحمن الرحيم هي آية في بداية كل سورة. ولذلك عند ابن عباس كما عند أبي داود كما هو عند أبي داود كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل سورة من سورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم. فهي تنزل، نعم، وتنزل في بداية كل سورة. وأيضا حديث نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر كما عند النسائي أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بهم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم قال: إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبيعي يقرأ الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم، بل ويقرأ قبل ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا كله مستحب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي. وفي الرواية: أثنى علي وفي رواية مجدني عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ولفظ أحمد هؤلاء لعبدي. إذن اهدنا الصراط المستقيم هذه آية، وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه آية، لأنه لفظ أحمد هؤلاء مو بهذه أو هذا لعبدي، هؤلاء لعبد. إذن مر بنا حديث هي السبع المثاني. فالحمد لله رب العالمين آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين آية، اهدنا الصراط المستقيم آية، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير لعبدي ولعبدي ما سأل. فاتحة الكتاب فلا بد من قراءتها. طيب، إذا كان وراء الإمام في السرية قطعا يلزمه أن يقرأ الفاتحة، إذا كان في الجهرية فاختلف العلم اختلافا كثيرا، بل الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في ذلك، حتى عمر وابنه اختلف في ذلك. ابن عمر يروي الإمام مالك بسند صحيح أنه لا يرى القراءة إذا جهر الإمام بالفاتحة، وعمر عند الحاكم وصححه الذهبي لما سأله يزيد بن شريك قال أقرأ بالفاتحة إذا كنت أو إذا كنت وراءك، أو أقرأ بالفاتحة إذا صليت، قال نعم، قال وإذا صليت وراءك، قال وإذا صليت ورائي، قال وإن جهرت، قال وإن جهرت. فإذا عمر وابن عمر اختلفا. أيضا عبد الله بن مسعود كما عند الطبراني إذا صلى الإمام، إذا صلى المأموم وراء الإمام وقد جهر بالقراءة فإنه لا يقرأ أو لا تلزمه فاتحة الكتاب إلا إذا كان الإمام لا يقرأ. وأبو الدرداء عند النسائي قال لا أرى الإمام إلا قد كفاهم، إلا قد كفاهم. إذن هناك خلاف في هذه المسألة، وما دام أن هناك خلاف فالأمر إذن سهل بإذن الله، لكن على المسلم أن يحتاط، أن يحتاط وأن يقرأ. فحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما جاء في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولذلك هو يروي عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة فثقلت عليه الصلاة، فلما صرف قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فلما انصرف قال هل قرأ أحدكم أو أحد منكم ورائي أو معي، قالوا نعم يا رسول الله، قال أقول ما لي أنازع القرآن، فسكت الناس فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا هذا الحديث ممكن أن يقال أنه من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة هو الذي روى عند مسلم اقرأ بها في نفسك. ثم أيضا هذا الحديث تكل ما فيه وحوله كلام. ثم أيضا هذا الحديث لو فرض أنه صحيح أو صح، مع أنه كما قلت معارض بحديث أقوى منه، لكن لو سلم بصحته يقال إذا قرأ الإمام فإن المسلم أو فإن المأموم يسكت، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أقيموا صفوفكم وليؤذن لكم أحدكم فإذا قرأ فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، قرأ فأنصتوا. والله تعالى يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيقال إذا الإمام لم يعطي فرصة للمأمومين أن يقرأوا فإنها تسقط على المأمومين. ثم أيضا جاء عند أبي داود من حديث السمرة وهو من رواية الحسن أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة بعد الاستفتاح أو سكتة في قبل القراءة يعني قبل قراءة الفاتحة وسكتة بعد فراغه من القراءة وفي رواية بعد فراغه من غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الرسول يسكت سكتتين، سكتة الاستفتاح كما مر بنا وسكتة بعد أن يقول ولا الضالين. ومن أهل العلم ضعف هذا الحديث وقال الحسن لم يروي عن سمرة حديثا متصلا إلا حديث العقيقة، وأما بقية الحديث فإنها حديث مرسلة. لكن نقول كيف وقد سمع منه، ما دام أنه سمع منه مرة من المرات فيرد الاحتمال. ثم أيضا أحمد، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إمام الحديث وإمام الفقه، الإمام الشافعي إمام أهل الحديث وإمام أهل الفقه، الإمام الأوزاعي الفقيه المحدث، الإمام إسحاق بن راهوي، أربعة من جبال العلم حديثا وفقها يرون استحباب السكتات السكتة الثانية أو استحباب السكتة بعد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا كان هؤلاء الأربعة أئمة الفقه والحديث يرون استحبابها فإذا حديث الحسن معتبر عندهم، وهذا إشارة إلى أنهم يحسنون حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. فإذا يقرأ المسلم الفاتحة على أي حال ويتحين سكتات الإمام. قراءة الفاتحة، فإذا بسم الله الرحمن الرحيم كما قلنا ليست من صلب الآية من صلب الفاتحة، وإنما هي آية في بداية كل سورة من القرآن ما عدا براءة، وهي من ذات السورة من ذات سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما سورة براءة فلم تبتدأ تستفتح بالبسملة، لأنها كما قيل نزلت بالسيف. وأما قول أن سورة التوبة مرتبطة بسورة الأنفال وأنها سورة واحدة، هذا القول قول مرجوح، فليس في القرآن إلا سبع طوال، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من جمع أو من حفظ السبع الطوال فهو حبر، أو في لفظ فهو خير كما جاء عند الإمام أحمد. فهناك سبع طوال، فلو أضفنا أو ضمينا التوبة بالأنفال صارت صورة طويلة، وبالتالي لا يكون هناك سبع طوال وإنما يكون ثمان طوال. فإذا الأنفال سورة بذاتها والتوبة سورة بذاتها. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح كما عند مسلم يستفتح الصلاة، طبعا جهريا يعني بالجهر، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فإذا بسم الله الرحمن الرحيم لا يجهر بها. وذلك يقول أنس كما جاء في الصحيحين كان أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ويوضح هذا رواية مسلم في رواية أخرى ما سمع صليت مع أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ما سمعت أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخره، يعني يجهر بها، وإنما تقرأ لكن تقرأ سرا. كان يستفتح الصلاة بالتكبير يعني يجهر بذلك، و الاستفتاح أو القراءة بالحمد لله رب العالمين. طبعا تكبيرة الإحرام يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام، وهو مخير بين أن يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر، يعني حين يرفع يديه يقول الله أكبر أو يرفع يديه ثم يقول الله أكبر أو يقول الله أكبر ويرفع يديه. فإن قال قائل من أين هذا التقسيم، نقول هذا التقسيم جاءت به الأحاديث. أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حين يكبر. هذه رواية متفق عليها. وعند مسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه ثم كبر. فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، يعني كبر ورفع يديه وركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. ثم يقول ابن عمر ولا يفعل ذلك حين يسجد. إذا ما جاء عند الطبراني وإن كان سند لا بأس به فهو حديث شاذ، لأنه جاء بالنص عن ابن عمر رضي الله عنه، ولأنه حتى عند الطبراني من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه حين يسجد. فهنا يقول ابن عمر ولا يرفع يديه حين يسجد ولا يرفع يديه حين يقوم من السجود، لكن جاء عند ابن عمر من عند البخاري ويفعل ذلك حين يقوم من المثنى أو من المثنى بعد الجلوس، يعني حين يقوم من التشهد الأول. فإذا هناك أربع مواضع للرفع، رفع اليدين. ورفع اليدين على كل حال هي سنة، هي سنة. ولذلك جاء عند مسلم عند أبي داود من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأصلين بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. فيدل على ذلك على أن المسألة ليست واجبة وإنما هي سنة. وفعل عبد الله بن مسعود يدل على الجواز. فالسنة أن يرفع الإنسان يديه في أربع مواضع، أو في عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. هذه مواضع رفع اليدين، وأما الباقي فإنه شاذ. فابن عمر أعلم الناس بالتكبيرات، أفقه الصحابة في حفظ التكبيرات، ولذلك يعول على فقه ابن عمر وفهم ابن عمر ونصوص ابن عمر وروايات ابن عمر في قضية رفع اليدين، ولذلك يعول عليه في قضية الجنائز، رفع اليدين بالجنائز. فابن عمر هو الذي روى الحديث اللي هو رفع اليدين. جاء في الأدب المفرد بسند صحيح أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنائز. فإذا رفع اليدين في تكبيرات الجنائز، التكبيرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هذا هو السنة. ولو أن أحد لم يرفعها فلا تثريب عليه، لكنه لا يقال بأن ذلك سنة، إنما السنة رفع اليدين. طيب يقول شخص ما فائدة رفع اليدين؟ أولا بعض العلم قال الحكمة يعلمها الله، لا يعلمها إلا الله. ومنهم من قال هي إزالة الحجاب الذي بين الإنسان وبين ربه، وهناك فضل لرفع اليدين. جاء عند الطبراني من حديث عقبة بن عامر قال، طبعا ربما لأنه لا يروى هذا أو لا يعني يقال بالرأي، قال لكل إشارة في كل إشارة بأصبع حسنة. بداية الزكاة إلى حديث أم عطية، بداية الزكاة إلى حديث أم عطية. طيب واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، حديث نعم بس ليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة صدقة. الأخسرون ورب الكعبة، الأخسرون ورب الكعبة أبي ذر. نعم أبي ذر قال فأقول أو إنه مسلم فيقول فإنه مؤمن فيقول أو مسلم سعد بن أبي وقاص. طيب الخيل ثلاثة، هي لرجل وزر وهي لرجل أكمل. قال صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة هي. ارفع صوتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر ولرجل وزر ولرجل فهي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل جعل تقل الأرض في سبيل. يوشك الرجل أن يمشي بصدقته، حديث من عدي بن حاتم يوشك الرجل يمشي بصدقته. حارثة بن وهب يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. حدي من؟ أبي هريرة. النكاح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حدي من؟ ابن سعد رضي الله عنه. إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حدي من؟ عقب بن عامر رضي الله عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل. حدي من؟ عثمان بن حديث جابر. نعم حديث أبي سعيد. حديث أبي سعيد حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن له لاختصينا. حديث عبد الله بن نعم لا لا أبي سعيد. طيب سعد حديث سعد حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم طيب لا تنكح الأيم حتى تستأذن. حدي من؟ أبو هريرة رضي الله عنه. أولم ولو بشاه. حدي من؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب التمس ولو خاتما من حديد. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. ترجي من تشاء وتؤي إليك من تشاء. حدي من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. أي سورة هذه الآية؟ الأحزاب. كتاب الزكاة هذا كتاب الحدود من سنن أبي داود. طيب باب في زكاة الحلي ورد عد ثلاثة أحاديث. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمرو حديث عائشة حديث أم سلمة. طيب في زكاة الذهب والفضة. حديث من؟ حديث علي رضي الله عنه. طيب في زكاة الخيل والبقر. حديث من؟ في حديث معاوية بن حيدة. جاء في النهي عن منع الزكاة. حديث من؟ معتدي. حديث أنس. حديث أنس. أنس جاء في النهي عن الصدقة في الخبيث أو الشيء الخبيث. حديث من؟ حديث سهل بن حنيفة. حديث لا تحل الصدقة إلا لخمسة. من هم؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازي في سبيل الله ولعامل عليها أو لغارب أو رجل اشتراه بماله أو رجل تصدق به على مسكين وكان له جار غني فهدى منها له. طيب أعجب الصدقة وأفضل الصدقة ما هي؟ ما هو؟ الماء. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن معاذ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما سعد ماتت في الصدقة أفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد. من سألكم بالله فأعطوه. حدي من؟ حديث ابن عمر. كتاب الجنازة عند أبي داود. موت الفجأة أخذته أسد. حدي من؟ عبيد بن خالد. اصنعوا لآل جعفر طعاما. حي من؟ عبد الله بن جعفر. طيب اللهم اغفر لحينا وميتنا. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة فقال اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا. اللهم من أحيت منا فاحيا الإيمان ومن توفيت وتوفى الإسلام. اللهم لا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره. وفي حديث في حديث واثل بن أسقى قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فقال اللهم إن فلان ابن فلان في جوارك وفي ذمتك وفي حبل جوارك. اللهم فقه فتنة القبر وعذاب النار. الله أنت أهل الحمد أنت أهل الثناء والحمد. اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللحد لنا والشق لغيرنا. حدي من؟ ابن عباس رضي الله عنه. وكسر عظم الميت ككسره حيا. عائشة رضي الله عنه. طيب ما من أحد يصلي علي. حدي من؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى. وهذه قبور إخواننا طلحة بن عبيد الله. كتاب الإيمان سنن أبي داود. طيب السيد الله. حديث من؟ حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. عبد الله بن الشخير. إن الله هو الحكم. حديث من؟ حديث هاني رضي الله عنه. إن الله هو المسعر. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. إن الله هو القوي المتين. حديث من؟ حديث أبي مسعود أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرازق. لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث من؟ حديث سعد بن قيس رضي الله عنه. إن الرقى والتمائم والتيولة تشركون. حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. من اقتبس شعبة من النجوم. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه. من أتى كاهنا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضة أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد. إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين. حي من؟ النواس بن سمعان. طيب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. حي من؟ حديث العرباض بن سهل رضي الله عنه. رفع القلم عن ثلاث. حي من؟ حديث عائشة رضي الله عنه. طيب سئل عن النشرة فقال من عمل الشيطان. حي من؟ حديث جابر رضي الله عنه. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كال كاليد الجذباء حيما. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الطلاق عند أبي داود. طيب إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. حديث من؟ ليس المهاجر بن قنفذ. طلاق كتاب الطلاق. الصلاة طلاق. الطلاق عند أبي داود. طيب يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. حديث من؟ ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لا طلاق ثلاث جدهن جد. حديث من؟ أبي هريرة. وطلق حفصة ثم راجعها. حديث من؟ عمر رضي الله عنه. لا طلاق في في في إغلاق. عائشة رضي الله عنها. من خبب امرأته فليس من. حديث من؟ أبي هريرة. طيب كتاب الصيام. طيب إنما صيام جنة. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. شهر عيد لا ينقصان. حديث من؟ أبي بكر رضي الله عنه. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث من؟ أنس بن مالك. إن أمة الأمية لا نكتب ولا نحسب. حديث من؟ ليس البر أن تصوموا في السفر. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنه. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أضبط شوي مناقب عائشة رضي الله عنه. طيب إني لا أعلم أني أنك إذا كنت راضية علي. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنه. طيب وعليك السلام. حديث عائشة رضي الله عنه. طيب اجتمع 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمنا من. حديث عائشة رضي الله أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قالت جلسنا 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يذكرن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى زوجي لحم جمل غث على على على رأس جبل وعر لا لا لا لا لا سهل, لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية زوجي. قالت زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. خموا فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حديث أبي موسى رضي الله عنه. طيب لا يرث المسلم الكافر. حديث من؟ حديث سالم زيد رضي الله عنه. آخر سورة نزلت حديث البراء رضي الله عنه. طيب يستفتون قل الله يفتيكم. حديث من؟ حديث البراء. طيب ألحق الفرائض بأهلها حديث ابن عباس رضي الله عنه. فتصدق بها عمر على المساكين حديث ابن عمر رضي الله عنه. قال من قال في حلف واللاة والعزة فليتصدق. لمن؟ حديث عمر رضي الله عنه. من قال أبو داود عليه السلام والله لا أطوفن الليل. لمن؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الوضوء والغسل. نعم الوضوء والغسل. طيب إذا جلس بين شعبها الأربع. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. إن له دسما. حديث من؟ ابن عباس. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيئا أم لا فليخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث من؟ عمرو رضي الله عنه. كان يمسح على الخفين والخمار. حديث جعفر بن عمية الضبري عن أبيه. طيب إن المسلم لا ينجس. حديث من؟ أبي هريرة. يغسل ذكره ويتوضأ. عمر رضي الله عنه. صل... نعم ابن عمر رضي الله عنه. يغسل ذكره ويتوضأ. في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه عن علي أنه أمر المقداد عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لكن يغسل ذكره ويتوضأ. عن علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب أنه أمر المقداد رضي الله عنه المقداد رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم وبارك على